السماوات والأرض والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله قاف وهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ أرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا كيف بنينا

وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء الطارق والسماء الطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والتراب إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا الذي أنقض ظهرك وفعل لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا